السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل بارك الله فيك، هل تصح نسبة كتاب تفسير القرآن العظيم للإمام الطبراني؟ فقد رأيته طبع في 6 مجلدات، وسمعت بعضهم يقول أن هذا الكتاب ليس صحيح النسبة للإمام الطبراني. السؤال الثاني بارك الله فيك، وهو كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجدوم فرارك من الأسد، وبين قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة؟ بارك الله فيك ونفعنا بعلمك. ورحمة الله وبركاته. أخي الفاضل، تفسير كتاب القرآن العظيم الطبراني ليس هو له يقينا، والطبراني لا يكتب من غير إسناد، لا في عصره ولا يعني الأسلوب أسلوبه. والكتاب تفسير الحداد، وطبع تفسير الحداد معزوا لصاحبه، وأما هو ليس للطبراني أبدا. وحديث فر من المجلوم فرارك من الأسد وحديث لا عدوى، أنا لا أدري كيف تكون المعارضة، هذا حديث وهذا حديث، ما في تعارض. تأمل الحديثين وقل لو كان هذا القرآن من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وكذلك السنة وحي، والوحي لا يكون متعارضا أبدا. ورحم الله إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة، كان يقول من وجد متعارضا بين الكتاب والسنة، أو بين الكتاب والكتاب، أو بين السنة والسنة، فليأتني به فأنا أحله. ففر من المجنون فرارك من الأسد لازم معناه أنه العدوى، لكن لفظه ليس فيه عدوى أبدا، لازم معناه، وهذا اللازم ليس بصحيح. والقاعدة عند أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نفى شيئا وإذا أثبته فإن المنفي ليس في ذاته، وإنما المنفي ما هو قائم في أذهان المخاطبين عند ورود النص. وهذه قاعدة بديعة يعني أصلها الطيبي في شرحه لمشكات المصابيح، والله تعالى أعلم.